نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم في هذه الرقية سنتوجه للجبار القادر المقتدر بالدعاء لأن يمن علينا بتقصيد وتدمير أشر يعني من أشر الأبالسة الذين يتسلطون على العباد وخاصة على بيوت المسلمين وعلى المسلمين والمسلمات. هذه يعني ربما حتى القليل من الذين يعرفون هذا النوع، وهذا النوع خبيث إبليسي خبيث جدا جدا جدا. يعني هم يعني نحن نسمونهم ذوي الشعور، يعني هم لديهم شعر طويل بالنسبة للذكر أو للأنثى، وفي عالم الجن هم يسمونها يعني الغولة أو الغول. هؤلاء الملاعين يعني سبحان الله فيهم كل الصفات الخبيثة الدنيئة التي يتسلطون بها على أجساد العباد وكذلك على بيوت يعني المسلمين والمسلمات بالنسبة للأنثى منهم أو للذكر. يعني بالنسبة للأنثى مثلا هذه اللعينة هم أصلا يعني صليبيين يهود خنازير، هم صليبيين يهود خنازير. هؤلاء يتسلطون على كما قلت على العباد وعلى بيوت المسلمين والمسلمات، بحيث أنك تجد مثلا بالنسبة لهذه الغولة أو ذات الشعر الطويل هي تتستر بشعرها الطويل ذات القلب الأسود البغيض، هي تسمن الأرحام وتسلب النساء من الأنوثة ومن كل شيء. هي التي تقوم يعني بتوقيف الزواج عن المرأة، وكذلك هم عندما يكونون موجودين في البيوت لهذا تجد الأطفال الصغار يعني يبكون بكاء شديدا من غير سبب، وكذلك يعملون على إيقاف الرزق للدخول إلى البيت، والبيت يكون يعني دائما فيه فوضى سواء مشاكل وهكذا أشياء، ويقطعون الأرحام، هم يقطعون الأرحام، يفرقون بين الزوج وزوجه، يصنعون المشاكل بين الابن ووالديه، بين الإخوة في بعضهم، يعني يتسلطون بأشياء كثيرة جدا. لهذا وجب علينا بإذن الله العلي العظيم أن نواجههم بهذه الرقية بإذن الله العلي العظيم. وأنصح يعني سبحان الله من أكبر ما يقتلهم بإذن سبحانه هي الدعاء، هذا يعني شيء بديهي، وكذلك سورة الفاتحة مكررة وكذلك سورة الكهف. يعني نستمع لهذه الرقية نضعها تقرأ في البيت وكذلك نقرأ في بيوتنا سورة الفاتحة وسورة الكهف وندعو عليه بإذن الله العلي العظيم. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يمن علينا بالإجابة وأن يجعلنا سيوف القاطعين في أعناق هؤلاء الملاعين الأبالسة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله العليم بالخبيثة الساحرة أم الشورى وبالخبيث الساحر أم الشورى. هؤلاء الذين يسمونهم في عالم الجنة الغولة والغولة، هذه اللعينة الإبليسية تاتي الوجه القبيح الذي تستره بالشعر الطويل ذات القلب الأسود البغيض التي تسكن الأرحام وتسلب النساء من الأنوثة ومن كل شيء، التي لم ترضى بخلقتها التي خلقتها بها ولا تقبلها يا خالق كل شيء ومليك يا عليم بهذا الجني الساحر الغول، هذا اللعين الإبليسي ذات الوجه القبيح الذي يتسطر بالشعر الطويل ذا القلب الأسود البغيض الذي يسكن الأرحام ويسلب النساء من الهنوت ومن كل شيء. هذا العين الذي لم يرضى بخلقته التي خلقته بها يا خالق كل شيء ومجيد. هذه العينة الساحرة ساكنة الأرحام التي تنفذ للجسد من الأنف والفم. هذا العين الساحرة الصليبي المسيحي. هذا الصليبي اليهودي الذي ينفذ للجسد عن طريق الأنف والفم. هذه الساحرة العين التي تسلب النساء أنوثتهما فترجع المرأة مسترجلة، تسلب النساء من كل شيء وتجعلهن مكروهات أمام الكل. لا تحب لهن الزواج، لا تحب لهن الزواج، تحب نفسها فقط أن تكون مرأة. هذه العينة القبيحة الحاكدة البغيضة التي تفزع وتفزع الأطفال، التي تفزع الأطفال. هذه العينة شديدة الحرص على الاختفاء لا يعرفها الرقاة. هؤلاء الملايين الأبالسة من سلف الغول الذين يختفون ويتراون ويتوارون لكنك علام الغيوب. تؤتي العلم من تشاء وتكشفهم وتفضحهم لمن تشاء. لا إله إلا أنت سبحانك الأحد الصمد الحي القيوم، ربنا ورب كل شيء ومليك. هذه الساحرة الغولة القبيحة، هذا الساحر الغول القبيح، لأنهم صليبين يهود خنزير، يجعلون البيت عفنا وأهل البيت روائح كريهة. هؤلاء الغول الكبيبين الذين يتعمدون وكل حديثهم كذب في كذب. هذه التي لا تستطيع، هذه العينة التي لا تستطيع أن تمسك نفسها إلا أن تخرب البيوت. اللهم يا عليم، اللهم يا عليم بهذا الصنف الإبليسي من الجن الذين يعملون على المشاكل في البيوت ويجعلون البيوت مقلوبة من أجل أن يعيشوهم فيها يا عليم. يقطعون الأرزاق، يقطعون الأرزاق، يقطعون الأرزاق، يقطعون الأرحام، يقطعون الأرحام، يقطعون الأرحام. يفرقون بين الزوج وزوجها ويصطنعون المشاكل بين الأزواج. يفرقون بين الابن ووالديها، يفرقون بين الابن ووالديها وبين البنت ووالديها. هؤلاء الأبالسة الذين يفرقون بين الأخ وأخيها، يفرقون بين الأخ وأخيها، يفرقون بين الأخت وأختها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم. الحفيظ المقيت الحسيب الجديد الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور جل جلالك يا عظيم جل جلالك يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا قدير أن تقتل كل غول وغولة مسلطة على هذه الأجساد وهذا البيت يا قدير اللهم قتل كل غول وغولة اللهم قتل كل غول وغولة بينما كانوا في البيت أو في الأجساد يا عليم اللهم قتل هؤلاء الملايين الذين يخربون بيوت المسلمين الذين يغتالون كل شيء في عبادك يا قدير اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير قتل كل غولة وغول في هذا الجسد وانت العليم بما يمكرون وبما مكروا في هذا الجسد وفي هذا البيت اللهم يا عليم اللهم يا حي يا قيوم كما علمتنا يا قدير وكما نعرف بقدرتك كل مؤامراتهم هذه على بيوت المسلمين والمسلمات وما فعلوه في الأجساد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقتل كل غول وغولة في الجسد في البيت ظالمين إنهم ينتهكون حرمات الله في خلقها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في البيت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في البيت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقها بلا إله إلا الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في البيت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في البيت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في البيت ظالمين أنهم فهم ينتهكون حرمات الله في خلاقها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في الميت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في البيت أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل كل غول وغولة في الأجساد والبيوت أنهم ظالمين ينتهكون حرمات الله في خلقه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في البيت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل كل غول وغولة في الأجساد والبيوت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقه ظالمين لأنهم لم يرضوا بخلقتهم التي خلقتها بهم يا حي يا قيوم يا خالق كل شيء وبديك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل كل غول وغولة يقتل كل غول وغولة يقتل كل غول وغولة يقتل كل غول وغولة بلا شفقة ولا رحمة أنهم ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يقتل كل غول وغولة بلا جساد وفي البيت فأنهم ظالمون أنهم ظالمون ينتهكون حرمات الله في خلقه يقتلون بلا شفقة ولا رحمة يقتلون بلا شفقة ولا رحمة يقتلون بلا شفقة ولا رحمة يقتلون بلا شفقة ولا رحمة يقتلون بلا شفقة ولا رحمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل كل غول وغولة في الجسد أو في البيت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل كل غول وغولة في الأجساد أو في البيت ظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتلون بلا شفقة ولا رحمة يقتلون بلا شفقة ولا رحمة يقتلون بلا شفقة ولا رحمة يقتلون بلا شفقة ولا رحمة يقتلون بلا شفقة ولا رحمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. يقتل كل غول وغولة في أجساد أهل هذا البيت وفي هذا البيت الظالمين أنهم ينتهكون حرمات الله بخلقها أنهم لم يرضوا بخلقتهم التي خلقهم بها العزيز العظيم أنهم يسكنون الأرحام أنهم يسلبون كل أنثى من أنوثتها، أنهم يوقفون الزواج، أنهم يقطعون الأرزاق، أنهم يقطعون الأرحام، أنهم يفرقون بين الزوج وزوجها، أنهم يفرقون بين الابن ووالديها، أنهم يفرقون بين الإخوة، أنهم ملايين صليبين يهود خنازير، صليبين يهود خنازير. أمرنا أن نقتل وأن نجاهد في سبيل الله ضد الشياطين الصليبين بيهود الخنازير. أمرنا لقتل كل الصليبين اليهود للخنازير الشياطين الأبالس الملايين. أمرنا بتقتيلكم يا ملايين، أمرنا بتقتيل كل غول وغولة، أمرنا بتقتيل كل إبليسي وإبليسية، أمرنا بتقتيل من لا يوحد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يقتل كل غول وغولة في أجساد أهل هذا البيت، ويقتلون في هذا البيت الظالمين، أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقها، أنهم يقطعون الأرزاق، أنهم يقطعون الأرحام، أنهم يفرقون بين الزوج وزوجها، أنهم يفرقون بين الإخوة، أنهم يفرقون ويقطعون بين الابن ووالديها وبين البنت ووالديها، أنهم لا يريدون الزواج للأنثى والذكر، أنهم يسلبون النساء من كل شيء، أنهم يجعلون النساء يسلبونهم من الأنوثة ويجعلونهم مسترجلين، أنهم يريدون البغضاء في البيت، أنهم يدمرون ويخربون بيوت المسلمين. حكمهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يقتلون يقتلون يقتلون يقتلون يقتلون، أنهم ظالمين، أنهم ينتهكون حرمات الله، أنه لو وصفنا وذكرنا ما يمكرون بالليل والنهار. هؤلاء الصليبين اليهود الخنازير يقتلون في سبيل الله، يقتلون ونقاتلهم في سبيل الله، في سبيل الله، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقتل كل غول وغول في الأجساد وفي البيوت، أنهم ينتهكون حرمات الله في خلقها، أنهم لا يرضون بخلقتهم بما خلقهم بها الخالق العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يقتل كل غول وغولة في أجساد أفراد هذا البيت وفي هذا البيت تقتلون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تقتلون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تقتلون يا ملايين تقتلون يا أبادس يا صليبين يا يهود يا خنازير جاء بقدرة الجبار وقتل قصاص جاء بقدرة الجبار جاء بقدرة الجبار وقتل قصاص جاء بقدرة الجبار جاء بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم جاء وقتل قصاص وقولوا لكل جني وجنية في هذا البيت أقول لكل جني وجنية في هذا البيت أن تخرج الآن موحدين للجبار موحدين للعظيم موحدين لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تخرجون الآن بإذن الجبار من هذا البيت إلى مزدلفة تخرجون الآن من هذا البيت إلى مزدلفة تخرجون مزدلفة تناديكما إنها فرصة والله الذي قدرها وثبتها على لسان الآن غاية من الجبار الآن أن تقتل ويقتل كل غول وغولة في هذا البيت والأجساد وهي فرصة لأذكركم أنتم أيها الجن الموجودين في هذا البيت تخرجون بقدرة الجبار تخرجون بقدرة الجبار إلى مزدلفة ثم إلى غورة ثم إلى أن يحين الجهاد فتخرجون إلى غورة للجهاد في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الله شهيد على ندائي عليكم الآن ومن عاند وكابر على نداء الذي أعطيته لكم الآن فسترون قدرة الجبار الآن يا أيها الجن نرجع إليكم يا ملايين نرجع إلى الملايين الصائنة إلى الصليبين اليهود الخنازير كل غولة وغولة في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يقتل كل غول وغولة ظالمين أنهم ينتهكون حرمة الله في خلقه وأنهم لا يخافون الله الآن وقت القصاص نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين